بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد، قال عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فادخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. الحديث رواه البخاري، وهو بعض حديث طويل فيه أنواع العلم، سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاد لقد علمنا فضله ومكانته في الإسلام، ومكانة الشهداء عند الله الذين يقاتلون في سبيله، فإن الشهداء حقا هم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهذا الحديث أيضا يدل على فضل الشهداء ومكانتهم عند الله، وأن الله قد أعد لهم من النعيم ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاء في الحديث أن الله قد خلق في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين ما كما بين السماء والأرض، كلها للمجاهدين في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله الله أعلم به عز وجل، فهو الذي يعلم النيات ويعلم السرائر وما تخفيه الضمائر. لما قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل من أجل المغنم، والرجل يقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: ألا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني وجميع هذه الأنواع التي لا تعني ولا يريد صاحبها إعلاء كلمة الله فهو عمل باطل لا قيمة له عند الله. وكما يجب الجهاد لإعلاء كلمة الله إذا دعي الإنسان إلى ذلك، فعليه أن يجاهد نفسه وأولاده وأهل بيته في طاعة الله وفي ترك معاصيه، لأن جهاد النفس من أكبر الجهاد. فالإنسان عنده أعداء 3، إن غلبوه هلك، وإن غلبهم نجا: نفسه وهواه وشيطانه. فلا بد أن يجاهدهم ويستعين بالله عليهم ليغلبهم لئلا يغلبوه، فإن غلبوه أهلكوه. والآيات والأحاديث كما نعلم في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة لا تخفى على أحد. من كان له علم بالقرآن والسنة ففضل الجهاد معروف، وأن الذي يتقاعس عنه وقد دعي له وهو قادر عليه فمعلوم ذمه، لأنه مقصر في واجب أوجبه الله. والآيات والأحاديث الدالة على ذم أو وعيد من تقاعس عن الجهاد من غير عذر أيضا معلومة. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة؟ قال وكان قتل يوم بدر. قالت فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الحديث رواه البخاري. وعن جابر عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. نعم. من هو؟ عبد الله بن حرام ولد جابر. نعم. هذا الحديث دل على فضل هذين الصحابيين. الشاب الذي قتل في غزوة بدر هو الحارثة، هذا شاب رضي الله عنه ألح على أمه أن تسمح له بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وهي أول غزوة غزاها لقتال المشركين، وكان مخرجه في البداية على أنه ليعترضوا عيرا لقريش ليتقووا به على قتال المشركين، ولكن الله أراد أن يجمع بينهم وبين عدوهم من أجل إظهار الحق وإزهاق الباطل ورفع راية الإسلام وإيقاع الرعب في قلوب الأعداء أينما كانوا. ولذلك قدر الله عز وجل أن تكون غزوة بدر الكبرى المشهورة هي من أفضل ومن أشهر الغزوات، وتسمى يوم الفرقان لأن الله فرق بها بين الحق والباطل، وأظهر الله دينه ونصر نبيه والمؤمنين وهزم الشرك والمشركين في قتل كثير منهم وأسر أناس منهم كذلك، قتل 70 وأسر 70، ومن جملة المقتولين هذا حارثة. والظاهر أنه قتل أي رضي الله عنه خطأ من قبل أحد المسلمين إن صحت الرواية، لأنه رآه عند الحوض الذي يعد للشرب يعني للمسلمين وظنه من المشركين فأطلق عليه فقتله، لكن أمه رضي الله عنها لما علمت بقتله وليس لها ولد غيره وتحبه حبا شديد ولا تلام في ذلك، جاءت متسلحة بالصبر والإيمان، لكنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في الجنة فهي تحمد الله على ذلك وتصبر وتسأل الله أن يجمعها به، وإن كان غير ذلك فإنها ما تملك إلا البكاء حزنا عليه لأنها افتقدته وليس أيضا من السعداء لو كان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنها وأراح نفسها حيث بشرها بأن ابنها قد أصاب الفردوس الأعلى في الجنة، والجنة درجات. وأما أبو جابر رضي الله عنهما عبد الله بن حرام كان أيضا من الصحابة من الأنصار الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديد، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم، بل يحب أمته عليه الصلاة والسلام كلهم، يعني من آمن به. فهذا أبو جابر لما أعلن الغزو في غزوة أحد قال لي ابنه جابر: يا بني إنني بنات، يعني له خوات، خوات جابر سبع نسوة، وليس من المعقول أن نتركهن وليس لهن قيم، ولست بالذي أفضلك على نفسي بالجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخره ليجلس عند خواته ويقوم عليهن، وخرج هو رضي الله عنه أبو جابر فكان من الشهداء، بل من أفضل الشهداء. ولذلك بشره عليه الصلاة والسلام، يقول: لما جاء وقد مثل بهم من جملة الصحابة الذين مثل بهم، قال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. وقال له أيضا: إن أباه كلمه الله كفاحا، يعني والله أعلم أن الله كلمه بغير واسطة حسب ما نفهم من الحديث، والله أعلم. المهم أنه يدل على فضل جابر وأبيه رضي الله عنهم. والحديث عموما يدل على فضل الجهاد أيضا عموما، لأن يدل على فضل هذين الصحابيين كما يدل عموما على فضل الجهاد لإعلاء كلمة الله. نعم. قال عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، رواه مسلم. نعم، هذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله، سواء قتل في الجهاد أو على سبب آخر. ولذلك يقول: من سأل الله الشهادة بصدق وأن له رغبة فيها وأنه سيقدم على أسبابها باذلا نفسه في سبيل الله، فالله عز وجل سيكرمه بالشهادة وإن مات على فراشه. فهذا من فضل الله، يعطيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يعني أن الشهيد ما يتألم من ضربة العدو الذي ضربه ومات بسببها، فإنه لا يحس بها إلا كما يحس أحدكم إذا جاءه شيء قرصه وأحس به في بشرته. ذلك أن ألم الطعنة أو الضربة التي قتل بها يخففها الله عز وجل، كما أنه يوم القيامة سيأتي وجرحه يثعب دما، الريح ريح المسك واللون لون الدم، فهم إذن كما وصفهم الله. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولقد بين النبي عليه الصلاة والسلام رغبته بالشهادة في سبيل الله، أنه ود أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله، وذلك لما يعلم مما أعده الله للشهداء في سبيله، فهم أفضل الخلق عند الله بعد الأنبياء كما قال عز وجل. في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. نعم. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وانتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس وقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. الحديث متفق عليه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث الأول يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام الخطة التي ينبغي للمجاهدين المواجهين لأعدائهم، والتي ينبغي أن يسلكوها إذا أمكنهم، وذلك أنه لما مالت الشمس يعني زالت ووجبت صلاة الظهر وبدأ براد العشي، يعني صار الجو يبدأ في البرودة، إذا هب هبوب العشي، خطبهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم ووعظهم وبين لهم وبشرهم. أولا وعظهم بأن لا يتمنوا لقاء العدو، لأن الإنسان لا يدري ماذا سيكون. الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا مكة وخرجوا إلى حنين وكانوا 12,000 أكبر جيش من أول ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما خرجوا في غزوة أكثر من ذلك اليوم، قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. فهذا نوع من الافتخار والتعاظم، وكأن فيه شيء من الاعتماد على النفس. فأراد الله أن يؤدبهم عز وجل ويبين لهم أن كثرتهم بدون نصر الله لهم وتأييده لا تنفعهم. ويوم حنين إذا أجابتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أدبهم حيث أن عدوهم كان كاملا لهم مختفي، فنزلوا عليهم من أعلى والعدو في أسفل الوادي، ففاجأهم ما دروا ما غزت الصبح أن عدوهم أمامهم قريب، ففر كثير منهم ولم يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا القليل. لكن لما تأدبوا بين لهم عز وجل أن كثرتهم ما تنفعهم إذا لم يكن تأييد من الله. بعد ذلك نودي بهم فاجتمعوا رضي الله عنهم وقاتلوا ونصرهم الله كما نعلم. ولذلك في هذا الحديث يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لا تقول: يا ليتني أجد فلان أفعل وأفعل، ما تدري. واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبر، إذا لقيتم عدوكم فلا تفروا، اصبروا وتحملوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فرار يوم الزحف من أكبر الكبائر. ولذا قال إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا بأن الجنة تحت ظلال السيوف، ما في شيء بلاش، قتلت في سبيل الله أنت إلى الجنة. المهم أن تكون صابرا محتسب. ثم دعا ربه وتضرع إليه، تضرع إلى الله عز وجل لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه لا نصر لهم إلا من الله. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليه. وهذا الذي ينبغي للمسلمين إذا لقوا عدوه، لا يفتخروا بكثرتهم أو بقوتهم أو بأي اعتبار. إذا لم يؤيدهم الله فلن تنفع. يوم بدر كان المسلمون كم؟ 314 رجل، والمشركون كانوا بحدود 1000، يعني ضعفهم 3 مرات. لكن لما أنهم صابرون محتسبون بائعون أنفسهم لله أيدهم الله بنصر من عنده، أرسل لهم 1000 من الملائكة يقودهم جبريل عليه الصلاة والسلام وعليهم أجمعين. فلذلك انهزم المشركون شر هزيمة، وهم كانوا جاءوا أشرا وبطرا. هذا الحديث الأول. إذن أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه وذكرهم ثم دعا ربه. الحديث الثاني ما هو؟ ثنتان لا تردان. نعم، يعني دعوتان لا تردان عند النداء، يعني الأذان. وقد جاء في الحديث أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والصلاة من أفضل ما يكون، بين كل أذانين صلاة، أبواب السماء مفتوحة، فالدعاء مستجاب والصلاة مقبولة، فلا يحرم الإنسان نفسه أن يصلي بين الأذان والإقامة ما يسر الله له، أقل ما يكون ركعتين. إلا الفجر لا يصلي أكثر من ركعتين، لأنه ليس من السنة أن يصلي بعد أذان الفجر قبل فريضة إلا ركعتين خفيفتين، لكنها أفضل من الدنيا وما فيها. المهم أن هاتان الدعوتان، الأولى بين الأذان والإقامة، وهذا من فضل الله، هذا متيسر لكل مسلم ولله الحمد، يهديها الله ويجيب المؤذن ويأتي للمسجد محتسب. الثانية إذا التحم الجيشان في القتال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين فئة فاثبتوا واذكروا الله، مش أول آية؟ الذين لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. نعم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحهم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالدعاء مستجاب والنصر إن شاء الله مضمون، قد يحصل لحكمة عز وجل، كما حصل في غزوة أحد لحكم يعلمها الله، لابد أن يتخذ منهم شهداء، لابد أن يتعظوا. ولذلك أبو سفيان لما سأله ملك الروم عن حربهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تغلبونه يغلبكم؟ قال الحرب بيننا سجال، ينال منا وأنا نال منه. لحكمة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الله حكيم عليم. لكن العاقبة للمتقين، فإن الباطل لو كان له جولة فلن تكون له دولة دائمة، فالدولة للحق. الله عز وجل لا يديل الباطل على الحق دولة مستقرة أبدا. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. كل هذا تضرع من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله، وبيان بأنه لا نصر إلا من عنده، فهو الذي يؤيدهم وينصرهم ويحميهم ويهزم عدوهم، فأنه يجب على المؤمنين دائما أن يكونوا مع الله في الشدة والرخاء، ومن كان مع الله فالله معه، ما يتعاظم في نفسه ولا يفتخر أو يعتمد على قوته مهما كان، لأنه وما النصر إلا من عند الله، مهما كان، مهما بلغت من القوة من العدد، إذا لم تحظى بنصر من الله وتأييد فلن تنتصر، وما النصر إلا من عند الله. ولذلك كان يدعو ربه عليه الصلاة والسلام ويتضرع إليه ويبين خضوعه له وتذلله بين يديه: نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وهكذا ينبغي للمسلم أيضا دائما إذا أحس بأعداء متربصين للإسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وهكذا المؤمن يجب أن يكون دائما يدعو ربه بأن يعز الإسلام والمسلمين، سواء في حالة حرب أو في حالة سلم، يجب أن المسلم دائما يدعو ربه بعز الإسلام ونصر المسلمين. ونحن نسأل الله في هذا المكان أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يكبت أعداءنا أينما كانوا ومن كانوا وحيث كانوا، إنه على كل شيء قدير. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. هذه الأحاديث تدل على أن من بذل شيئا أو أعده من أجل إعلاء كلمة الله فإن الله يقبله ويثيبه عليه بأضعاف أضعاف. الخيل من أكبر العدة كانت ولا تزال فربما وكما ورد في الأحاديث أن الحروب والله أعلم ستكون ستعود إلى الخيل، لكن متى ذلك؟ العلم عند الله، لكن الأحاديث تدل على أن الأمور ستعود كما كانت، فالخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، والخير المعقود قال الأجر والمغنم، الأجر من الله يوم القيامة والغنيمة التي يحصلونها من أموال الكفار. وأن الإنسان إذا احتبس فرسا في سبيل الله يعدها لذلك ما تأكل أكلا أو تشرب ماء أو تروث أو تبول إلا ذلك يحتفظ له في ميزانه يوم القيامة. هذا إذا أراد بها وجه الله وأنه يحتبسها للجهاد في سبيل الله. أما إذا حبسها رياء وسمعة ومباهاة فإنها وبال عليه، لأن الكبرياء معروف، تكبر والخيلاء في أي حالة لا تجوز. والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا ينبغي للمسلمين أن يتخاذلوا وأن يقتنعوا في أن يتنعموا في دنياهم ويغفلون عن دينهم وآخرتهم وعدوهم، لأن عدوهم يتربص بهم ويغتنم فرصة غفلتهم وضعفهم. فلذلك المؤمن كيس فطن، ما يغفل عن العدو، لأن العدو يتربص بالمسلمين الدوائر. وقد سمعنا في حديث سبق في أول الباب إذا تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لن يرفع حتى تراجعوا دينكم. إذا ملتم إلى الدنيا من الزروع وغيرها وآثرتم الحياة الدنيا على الآخرة وتخاذلتم عن الجهاد خوفا من عدوكم فإن العقوبة حاصل ذل، والعياذ بالله، يجده الناس، وخوفا من الأعداء لا يرفع هذا الذل حتى يرجع إلى الله ويقوم لنصرة دينهم. والجهاد باق إلى يوم القيامة، لا يسقطه عدل عادل ولا ظلم جائر، لكن لكل أجل كتاب ولكل شيء سبب، والمؤمن يجب أن يكون دائما مستعد في أي لحظة يدعوه الإمام ويأمره بالجهاد فإنه يكون على استعداد يجاهد بحسب استطاعته، إما في نفسه وإما في ماله وإما في قلمه، كل حسب استطاعته. المهم أنه لا يغفل، لأن العدو يتربص بالمسلمين الدوائر دائما مهما أظهروا من الصداقة فإنهم يحبون أن يجدوا من المسلمين غفلة ليأخذوهم على غرة. لكن نسأل الله عز وجل أن يحمي حوزة الإسلام وأن يكبت أعداءنا أينما كانوا. نعم. قال عن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. الحديث رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتبسه في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. رواه أبو داود. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عدل وإيش؟ عدل محررة. محررة؟ نعم. المقصود في هذه الأحاديث أنه ينبغي للمسلمين أن يعودوا أولادهم ويعلموهم الرماية ليعدوهم للجهاد في سبيل الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أبوهم يعني إسماعيل كان راميا. وكذلك الأحاديث الأخرى التي تدل على فضل من صنع السهام لإعدادها من أجل قتال الكفار، وأن الله يثيب بالسهم الواحد الرصاصة مثلا 3 نفر، المسلم الذي صنعها من أجل الجهاد في سبيل الله، والمسلم الذي يناول من يرمي، والمسلم الذي يرمي بها في سبيل الله. ومن رمى في سبيل الله فإنها تكون في موازين حسناته محتفظا بها له. وقد قال عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. يعني هذه هي الرياضة الشرعية التي يجب على المسلمين أن يتعلموها. لا ينبغي للإنسان أنه يترك أولاده فقط لا يعلمون شيء، لكن أيضا ما نتركهم بأيدي أناس يفسدون أكثر مما يصلحون، يعلمونهم ثم يهيجونهم على دولتهم وعلى أخوانهم المسلمين. لا، نكون مع الطريقة الشرعية التي يرضاها الله عز وجل، والنظم الصحيحة التي لا يخاف منها عواقب سيئة، لأن بعض الشباب ربما يقع في أيدي أناس مغرضين يتظاهرون لهم بالنصح وهم كاذبون، كما حصل على بعض الشباب الذين لا تخفى عليكم حالهم، غرروا بهم حتى أوقعوهم. ولكن نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأن يصلح أحوالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يولي على المسلمين في كل مكان خيارهم وينزعها من شرارهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. من الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل معنى لا تتمنوا لقاء العدو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو أن المسلم لا يتمنى الجهاد في سبيل الله؟ لا، هو خارج للجهاد في سبيل الله، لكن لا يتمناه من باب الافتخار والتظاهر بالقوة وأننا متى حاربناهم سنغلبهم، مثل ما كان أبو جهل وأمثاله في غزوة بدر، قالوا لما قيل له ارجع بالناس